بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات وتأليفات الشيخ الدكتور عادل حمدان يقدمها لكم عمرو البساطي. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الثاني عشر، المبحث الثاني عشر، نهي أهل السنة عن التأويل وتحريف نصوص الصفات. واحد، معنى التأويل. للتأويل ثلاثة معان، معنيان صحيحان ومعنى باطل. فأما المعنيان الصحيحان فهما: واحد، التأويل بمعنى التفسير والبيان، وهو المراد به في اصطلاح أهل التفسير وغيرهم من السلف، ومنه قول ابن جرير رحمه الله وغيره من أهل العلم: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسيره. اثنان، التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وأما معنى التأويل الباطل فهو التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام، الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه، فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به، ثم أطال في بيان أنواعه وبطلانها، انظر الصواعق المرسلة وغيرها. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله في عيون الرسائل: والتأويل في عرف هؤلاء صرف الكلام عن ظاهره وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن فقد فتح على نفسه باب الإلحاد والزندقة، وليس في كلام الله وكلام رسوله ما ظاهره ومعناه الراجح غير مراد، لأن الظاهر هو اللائق بحال الموصوف وبلغة المتكلم وعرفه، لا ما يظنه الأغبياء الجهلاء مما لا يصح نسبته إلى الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قلت: فلهذا كان التعبير بالتحريف أولى من التعبير عن هذا بالتأويل، كما قال ابن تيمية رحمه الله لما اعترض عليه تسمية تأويل نصوص الصفات تحريفا قال: إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة، أي العقيدة الواسطية، اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان، انظر مجموع الفتاوى وغيره. اثنان، الفرق بين ما يؤول من النصوص وما لا يؤول. كل فرقة من الفرق تتأول النصوص التي لا تؤمن بها، ففرق الصوفية تتأول أركان الإسلام على ما تريده، وهكذا القرامطة والخوارج والمرجئة وغيرهم، وكل طائفة تدعي أن تأويلها هو الحق الذي يجب أن يصار إليه. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالمعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، والقواعد التي أصلتها فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى بالأبصار ولا هو فوق عرشه مباين لخلقه ولا له صفة تقوم به، أول كل ما خالف ما أصلوه إلى آخره. ثلاثة، فائدة التأويل عند معطلة الصفات. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: كثير من الجهمية النفاة يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد، وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق. فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق ولا يدل على العلم ولا يفهم منه الهدى، بل يدل على الباطل ويفهم منه الضلال، ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق، مثل من أرسل مع الحجاج أدلة يدلونهم على طريق مكة وأوصل أدلاء بأن يخاطبوهم بخطاب يدلهم على غير طريق مكة، ليكون ذلك الخطاب سببا لنظرهم واستدلالهم حتى يعرفوا طريق مكة بنظرهم لا بأولئك الأدلاء، وحينئذ يردون ما فهم من كلام الأدلاء ويرتهدون في نفي دلالته وإبطال مفهومه ومقتضاه. وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن خلقا كثيرا لا يتبعون إلا الأدلاء الذين يدعون أنهم أعلم بالطريق منهم، وأن ولاة الأمور قد قلدوهم دلالة الحجاج، وأن درك ذلك عليهم فيتبعون الأدلاء. والطائفة التي ظنت أن الأدلاء لم يقصدوا بكلامهم الدلالة والإفهام صار كل منهم يستدل بنظره واجتهاده، فاختلفوا في الطرق وتشتتوا. فمنهم من سلك طرقا أخرى غير طريق مكة فأبرد بهم إلى أودية مهلكة، وطائفة أخرى شكوا وحاروا فلا مع الأدلاء سلكوا فأدركوا المقصود، ولا لطرق المخالفين للأدلاء ركبوا وسلكوا، بل وقفوا مواقف التائهين حتى هلكوا أيضا في أمكنتهم جوعا وعطشا. فهل من فعل هذا بالحجيج يكون قد هداهم السبيل وأرشدهم إلى اتباع الدليل، أم يكون مفسدا عليهم دينهم ودنياهم فاعلا بهم ما لا يفعله إلا أشد عداهم؟ وإذا قال إنما قصدت بذلك أن يجتهد الحجاج في أن يعرفوا الطريق بعقولهم وكشوفهم ولا يستدلوا بكلام الأدلاء الذين أرسلتهم لتعريفهم، لينالوا بذلك أجر المجالدين وتنبعث هممهم إلى طريق المجادلين، هل يصدقه في ذلك عاقل أو يقبل عذره من عنده حاصل؟ فهذا مثال ما يقوله النفاة في رسل الله الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق ليعلموهم ويهدوهم سبيل الله ويدعوهم إليه. انتهى. أربع، حقيقة قول المؤولة. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده، وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد عليه لم يبين به الحق ولا كشفه، بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد. خمسة، أهل التأويل عند تأويلهم لنصوص الصفات لا يجزمون بأن هذا التأويل هو مراد الله تعالى، ولهذا يذكرون عدة معاني في تأويل نص واحد ولا يجزمون بواحد منها، وهذا في الحقيقة كذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي الأشعري في المفهم: اعلم أن الناس قد أكثروا في تأويلات هذه الأحاديث فمن مبعد ومن محوم، وما ذكرناه أحسنها وأقومها لمنهاج كلام العرب، ولأن يكون هو المراد، ومع ذلك فلا يقطع بأنه هو المراد، والتحقيق أن يقال الله ورسوله أعلم، والتسليم الذي كان عليه السلف وأسلم. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه، وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض، فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه، لا يقصدون طلب مراد المتكلم به وحمله على ما يناسب حاله، وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه مما يعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يعرف مراده، فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وقال في درء التعارض: والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، والتأويلات التي يذكرونها لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها، بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم مثل ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص. وحينئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأويله لللفظ بما يحتمله من حيث الجملة في كلام من تكلم بمثله من العرب هو من باب التحريف والإلحاد، لا من باب التفسير وبيان المراد. انتهى. 6. التأويل يتخذه المعطلة جنة لإنكار حقيقة صفات الله تعالى. يذهب بعض طوائف الجهمية إلى تأويل نصوص الصفات من باب المكر والخديعة وإظهار ما لا يبطنون من إنكار الصفات، فإنهم لو صرحوا بإنكارها كغلاتهم لافتضحوا عند العامة والخاصة، ولكنهم ذهبوا إلى تأويلها وتحريفها حتى تروج بدعتهم على العامة، ويكون بذلك قد ردوها بلطف ومكر. قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقض: وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قالوا له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم، وأيوب وابن عون عن ابن سيرين، وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها؟ قال: فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. قلت: فالمريسي وأتباعه من الجهمية كانوا يقرون بألفاظ نصوص الصفات ولا ينكرونها، وإنما بلاؤهم في صرفها وتحريفها عن معانيها بالتأويلات المحدثة، كما قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش: وليس مقصود سلف بأن من أنكر لفظ القرآن يكون جهميا مبتدعا، فإنه يكون كافرا زنديقا، وإنما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في الدرء: وقيل عن بعض رؤوس الجهمية إما بصدر المريسي أو غيره أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن، فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل. ويقال: إنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب، وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل. وانظر بيان تلبيس الجهمية. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في حكاية المناظرة في القرآن: ولا نعلم من أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الجهمية والأشعرية. انتهى. وقال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله: سمعت عدنان بن عبده النميري يقول: سمعت أبا عمر البسطامي يقول: كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم، وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه. انظر ذم الكلام وغيره. وقال ابن تيمية في تلميذ الجهمية: فعلم أن هؤلاء أي متأخري الأشاعرة حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة، وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات، كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نفات الأسماء والصفات بالكلية، وإن تظاهروا بالرد عليهم، والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصانع بالكلية. هذا لعمري عند التحقيق. وأما عوام الطوائف وإن كان فيهم فضيلة وتميز فقد يجمعون بين المتناقضات تقليدا وظنا، ولهذا لا يكونون جاهلين وكافرين مطلقا، لأنهم يثبتون من وجه وينفون من وجه فيجمعون بين النفي والإثبات. انتهى. قلت: ولهذا كانت تأويلاتهم للصفات هي بعينها تأويلات الجهمية الأوائل التي رد عليهم السلف، كما سيأتي بيان ذلك في الفصل التالي. فصل: التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الأشاعرة هي بعينها تأويلات الجهمية. كثير ممن صنف في السنة والرد على الجهمية من أهل السنة والجماعة ينسب هذه التأويلات الموجودة بين أيدي متأخري الأشاعرة إلى الجهمية، كما فعل الدارمي رحمه الله في النقد على المليسي. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم، ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. وقال في بيان تلبيس الجهمية: أول من بلغنا أنه توسع في هذه التأويلات هو بشر المريسي، وإن كان قبله وفي زمنه له شركاء في بعضها، وتلقى ذلك عنهم طائفة من الجهمية المعتزلة وغيرهم. وأما كثير من أئمة الجهمية المعتزلة وغيرهم فيكذب بهذه الأحاديث كأحاديث الرؤية المتقدمة ونحوها، ويرون أن التصديق بها مع التأويل لها من باب التلاعب وجحد الضرورة، ولا ريب أن هؤلاء في إبطالهم لتأويلها مع ما هي عليه من الألفاظ الصريحة أقرب من المتأولين لها، ولكن هؤلاء في التصديق بها وترك التكذيب بها أقرب من أولئك، وهم دائما يتقاسمون البدعة، فيكون هؤلاء من وجه دون هؤلاء وهؤلاء من وجه دون هؤلاء، ولذلك نضائض في مسألة القرآن ورؤية وصفات وغير ذلك. انتهى. وقال شيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله في الرسائل والمسائل النردية:

وقال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية: فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، ويعرفه العامة والخاصة، فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهو يتكلم عن أنواع التكذيب بنصوص الصفات، قال: ولو أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معاني أخرى غير ما أريد به لم يكن مصدقا، بل هو إلى التكذيب أقرب، انتهى. وقد تقدم في الفصل السابق كلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل التأويل يقاسمون المعتزلة في بدعتهم في إبطال حقيقة صفات الله تعالى. وأما ذم سلف الصالح وغيرهم من أهل السنة لأهل التأويل والتحريف لنصوص الصفات ووصمهم بالجهمية فهو مستفيض، ومن ذلك واحد، قال شهاد بن يحيى رحمه الله: سمعت يزيد بن هارون رحمه الله وقيل له: من الجهمية؟ قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. انظر السنة لعبد الله بن أحمد وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله: والذي تقر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيد له. انظر اجتماع الجوش. اثنان، قال أبو حفص عمرو بن أبي سالمة التنيسي: سمعت مالك بن أنس يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوم يقولون إلى ثوابه. قال مالك: كذبوا، فإن هم عن قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثلاثة، قال المروذي رحمه الله: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن عبد الله التيمي، قال: هو صدوق، وقد كتبت عنه شيئا من الرقائق، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع إذا ضحك. وهذا كلام الجهمية، رواه ابن بطة في الإبانة. أربعة، قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعت أبا عبد الله أحمد وجاءه رجل فقال: إني سمعت أبا ثور يقول: إن الله خلق آدم على صورة نفسه، فأطرق طويلا ثم ضرب بيده على وجهه، ثم قال: هذا كلام سوء، هذا كلام جهم، هذا جهمي، لا تقربوه. انظر طبقات الحنابلة وغيرها. خمسة، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ رواه ابن بطة في الإبانة. ستة، قال أبو علي حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبد الله: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ قال: فقال لي: أسكت عن هذا، وغضب غضبا شديدا، وقال: ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث كما روي بلا كيف. رواه ابن بطة في الإبانة. سبعة، قال الميموني: قال أبو عبد الله: من زعم أن يده نعماه كيف يصنع بقوله: خلقت بيدي مشددة؟ وحين خلق آدم عليه السلام فقبض، يعني من جميع الأرض، والقلوب بين أصبعين. رواه غلام الخلال في السنة. ثمانية، قال محمد بن إبراهيم الأصبهاني: سمعت أبا زرعة الرازية وسئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب وقال: تفسيره كما تقرأ: هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. انظر العلو لذهبي. تسعة، قال الترمذي رحمه الله في السنن: ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات

وكان ذلك مفهوما عند العرب غير محتاج إلى تأويلها. وقال: وإنما ذكرنا هذا الفصل لئلا يتعلق الضالون عن الهداية الزائغون عن كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتأولوا الصفات والأسماء التي في كتابه ونقلها الخلف الصادق عن السلف الطاهر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا دين الله وأحكامه. الحجة في بيان المحجة. وقال: وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا، نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل، على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان. انتهى. الحادي والعشرون. قال أبو منصور المعمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني رحمه الله في وصية لأصحابه بالسنة، وذكر ما أجمع عليه أهل الحديث والسنة من المتقدمين والمتأخرين، وهي وصية طويلة ومما فيها: فكل هؤلاء سرج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء، فقد أجمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة، وذكرها من كتب المتقدمين والمتأخرين. ثم قال: فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة وهجران أهل البدع والضلال والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال، وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم، والإيمان بصفات الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات مثل أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، ويد الله على رأس المؤذنين، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله يضع السماوات على إصبع، كل ذلك بلا كيف ولا تأويل، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء ينفي كل تشبيه وتمثيل، وهو السميع البصير ينفي كل تعطيل وتأويل. فهذا مذهب أهل السنة والأثر، فمن فارق ما ذهبهم فارق السنة، ومن اقتدى بهم وافق السنة. وقال: وأنه سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويعجب ويضحك، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تأويل كيف شاء. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. انظر الحجة في بيان المحجة وغيره. الثاني والعشرون. قال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور الذي قرئ ببغداد بمشهد من علمائها وأئمتها، وأنه قول أهل السنة والجماعة، وفيه: كل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز. انظر العلو الإذهبي. الثالث والعشرون. قال أبو عمر الطلمنكي المالكي. قال أبو عمر الطلمنكي المالكي رحمه الله في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. فقد قال قوم من المعتزلة والجهلية: لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوقين، فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه. فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها، لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية، وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها، كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير بالقصير. ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به. فنسألهم: أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا نعم

كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة وتلقوها جميعا بالإيمان والقبول وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل. قلت وقوله ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل أي علم كيفيتها. الثامن والعشرون. قال محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله في الاعتقاد وهو يتكلم عن إثبات الصفات وإن تأولها يعني الصفات على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي. التاسع والعشرون. قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكارجي إمام الشافعية في وقته في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول بعد ذكره للنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة قال اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أننا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها وعلى العقول لا نحملها وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا ولا فكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم. انظر مجموع الفتاوى. الثلاثون. قال أبو العباس أحمد بن طاهر الداني وهو يتكلم عن إثبات حديث النزول وهذا هو الاعتقاد السليم والمنهج القويم وهو الذي كان عليه السلف القديم وكفى بالصحابة رضوان الله عليهم فهم القدوة وكفى فيهم أسوة. لم يبلغنا أن أحدا منهم خاض في مثل هذا بنوع من الجدال أو التأويل ولا أنه أباح فيه تصرف القال والقيل ولهم كانوا أولي البيان وأعلم بالسنة واللسان وأجدر بتحصين قواعد الإيمان فحسبنا أن نتأسى بهم ونقتدي بهديهم إلى آخره. الثلاثون. قال أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني رحمه الله نعلم بالاضطرار أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد كان فيهم الأعرابي والأمي والمرأة والصبي والعامة ونحوهم ممن لا يعرف التأويل وكانوا مع هذا يسمعون هذه الآيات والأحاديث في الصفات وحدث بها الأئمة من الصحابة والتابعين على رؤوس الأشهاد ولم يؤولوا منها صفة واحدة يوما من الدهر وإنما تركوا العوام على فضلهم وفهمهم فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق شيء إليه لما فيه من إزالة التشبيه والترسيم على زعم من زعم أن ظاهرها اللائق بالله ترسيم بل لما ظهر الجهم بن صفوان وهو أول من تأول بدعه من كان في عصره من الأئمة مثل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وابن المبارك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وإسحاق ومن لا يحصيهم إلا الله ومنهم من كفره ومنهم من أباح قتله. انظر إثبات اليد لله تعالى للذهبي. وقال التيمي أيضا معلقا على قول ابن عيينة رحمه الله كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره قال أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل. انظر إلى العلو. الحادي والثلاثون. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله في الاقتصاد في الاعتقاد واعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأوليتين فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنفي أو إثبات فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضاه لنا من القول والعمل والنية.

وقال بعد ذكره لبعض نصوص الصفات: ولم يتأول الصحابة والتابعون شيئا من ذلك ولا أخرجوه عن مدلوله، بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء. 36. قال الشيخ عبد الرحمن بن حاصل بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. وقال في الدرر السنية: وأما قول الأشاعرة في نفي علو الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية سواء بسواء، وذلك يرده ويبطله نصوص الكتاب والسنة. وجوهرة السنوسي ذكر فيها مذهب الأشاعرة وأكثره مذهب الجهمية المعطلة، لكنهم تصرفوا فيها تصرفا لم يخرجهم عن كونهم جهمية. 37. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل: في من آمن بلفظ الاستواء الوارد في كتاب الله لكن نازع في المعنى وزعم أنه الاستيلاء فهو جهمي معطل ضال مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذا القول هو المعروف عند السلف عن جهم وشيعته الجهمية، فإنهم لم يصرحوا برد لفظ القرآن كالاستواء وغيره من الصفات، وإنما خالفوا السلف في المعنى المراد. وقال أيضا رحمه الله: ومن أهل البدع وأكثرهم الجهمية الذين ينكرون صفات الله التي جاء بها القرآن والسنة ويؤولون ذلك كالاستواء والكلام والمجيء والنزول والغضب والرضا والحب والكراهة وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية. 38. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع عند الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة وتبرأوا منه وحذروا من أهله، والله ولي التوفيق. الإجابة على أسئلة طرحت بإحدى المحاضرات بمكة بجامعة أم القرى، قلت: فهذه بعض أقوال أهل السنة في التحذير من التأويل ووصف أهله بالجهمية والتعطيل، ولو تتبعت كلامهم في هذا الباب لخرج ذلك في مجلد، والله المستعان. فصل فيما روي من التأويل الفاسد عن بعض أئمة أهل السنة مما يشكل على الجهلة الأغمار. صاحب الهوى كالغريق يتعلق بكل عود ضعيف أو قوي، فهو لا يتبع إلا ما يهوى وإن كان عند العلماء أوهاها، كما قال الدارمي رحمه الله في النقد على المريسي: إن المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور، والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور. انتهى. فهم يستدلون على صحة تأويلاتهم الفاسدة: واحد، بأحاديث ضعيفة أو روايات محرفة مبتورة أو أحاديث صحيحة غير تامة أو أحاديث لم يفهموا دلالتها. قال قوام سنة التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة: صاحب السنة لا يتبع إلا ما هو الأقوى، وأصحاب الأهواء وصاحب الهوى يتبع ما يهوى. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، وهو يتكلم عما نسبه الغزالي للإمام أحمد رحمه الله من التأويل، قال: وإنما يصلح أن يثبت هذه الأحاديث ويجعلها مما يتأول مثل هؤلاء الذين لا يعرفون الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ولا يعرفون دلالة الألفاظ حتى يميزوا ما هو تأويل مخالف للظاهر وما ليس تأويلا مخالفا للظاهر، فلقلة معرفتهم بأعلام الهدى وهي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ووجه دلالتها يقعون في الحيرة والاضطراب حتى لا يميزون بين ما قيل من كلام الفلاسفة والمتكلمين وما يراد، بل تارة يوافقونهم وتارة يخالفونهم وتارة يكفرونهم، فهم دائما متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. انتهى. قال أيضا إن هؤلاء يعمدون إلى ألفاظ الحديث يقطعونها ويفرقون بينها ثم يتأولون كل قطعة بما يمكن وما لا يمكن. ومن المعلوم أن الكلام المتصل بعضه ببعض يفسر بعضه بعضا ويدل آخره على معنى أوله، وأوله لا يتم معناه إلا بآخره، كما يقال الكلام بآخره. وهذا كثيرا ما يفعله المؤسس يعني الرازي وأمثاله. انتهى. اثنان، أن يستدلوا على تأويلاتهم الفاسدة بكلام بعض الأئمة فيما وافق أهواءهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية إن الذين يريدون الشذوذ عن الحق يتبعوا الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا أو محرفة. وقال أيضا في التسعينية ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله تعالى إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق، ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله إذا وجدوا ذلك فيهما، وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكاذب عليهم ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه، أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيروها قدرا ووصفا كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبهم. انت. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة فالجهمي الملعون إنما أتي من جهله باللسان العربي ومن تعاشيه عن الجادة الواضحة وطلبه المتشابه وثنيات الطرق ابتغاء الفتنة ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. فلهذا كل من احتج بأحد من الأئمة فلا بد له من أمرين: واحد، صحة النقل عن ذلك القائل. اثنان، معرفة كلامه. وانظر مختصر الصواعق المرسلة. وعند البحث عن كثير من الروايات التي يحتج بها أهل التأويل على باطلهم في صحة التأويل يظهر كذبهم فيها، كما قال الأوزاعي رحمه الله لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. انظر الإبانة. وقال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد وأدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. انتهى. قلت والمتأمل فيما يستدل به أهل التعطيل في تأويلهم لنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة وما روي عن بعض أئمة أهل السنة يجدها لا تخرج غالبا عن الأحوال التالية: الأول، استدلالهم على التأويل الباطل بما روي عن بعض أهل السنة من التأويل مما لا تصح نسبته إلى من رويت عنه. الثاني، استدلالهم بظواهر بعض النصوص على أنها من نصوص الصفات وليس كذلك. الثالث استدلالهم بما تنازع فيه أهل السنة والجماعة من دلالة النص، هل يريد أبيه الصفة أم لا؟ الرابع أن يكون كلام السلف عن الصفة من باب الكلام عن معنى الصفة واللازم منها، لا من باب التأويل الفاسد لحقيقة الصفة. الخامس استدلالهم بما صح عن بعض أهل السنة من التأويل الذي لم يوافقهم عليه أئمة أهل السنة وعدوه من الأخطاء التي لا يتابعون عليها، وإليك تفصيل ذلك وبالله أستعين. الأول استدلالهم على التأويل الباطل بما روي عن بعض أهل السنة من التأويل مما لا تصح نسبته إلى من رويت عنه. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وهو يتكلم عن الأسباب التي تسهل على النفوس قبول التأويل، أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبوة أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال، فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوا بالقبول والميل إليه، وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم، حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله منا، انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل من الاعتقادات ما لم يقولوه ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم في ذلك، ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول هذا القول قاله العقلاء والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء، ويكون أولئك العقلاء طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم الأئمة، انتهى. قلت فهم يحتجون على تأويلاتهم الباطلة بالروايات الضعيفة والمكذوبة المروية عن بعض أئمة أهل السنة، ومنها واحد ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل الاستواء. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في النقض وأما ما رويت عن ابن الثلجي من غير سماع منه من حديث السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استوى له أمره وقدرته فوق بريته. عن ابن الثلجي أيضا من حديث جويبر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما الرحمن على العرش استوى، قلت ثم قطع الكلام فقال استوى له ما في السماوات وما في الأرض، ينفي عن الله الاستواء ويجعله لما في السماوات والأرض، فيقال لك أيها المعارض لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي لما قامت لك به حجة في قيس تمرة، وهذه الروايات كلها لا تساوي بعرة، وما يحتج بها في تكذيب العرش إلا الفجرة، وأول ما فيه من الريبة أنك ترويه عن ابن الثلجي المأبون المتهم في دين الله، والثاني أنه عن الكلبي هو ابن عم الثلجي، وعن جويبر ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد لم يكترث بهما، لأنهما مغموزان في الرواية لا تقوم بهما الحجة في أدنى فريضة، فكيف في إبطال العرش والتوحيد؟ ومع ذلك لا تراه إلا مكذوبا على جويبر والكلبي. ولكن من يريد أن يعدل عن المحدث يحتج لمذهبه بما لا تقوم به الحجة. والعجب ممن يدفع ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وسعيد المقبري وثابت البناني من رواية معمر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس وحماد بن زيد ونظرائهم من أعلام المسلمين، ويتعلق برواية ابن الثلجي والمريسي ونظرائهم من أهل الضنة في دين الله إذا وجد في شيء منها أدنى متعلق يدخل بها دلسة على الجهال. انتهى. المثال الثاني ما روي عن الأوزاعي ومالك بن أنس رحمهما الله تعالى في تأويل حديث النزول. نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل حديث النزول عنهما فقال: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا هذا الحديث يعني النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا تأويلين، تأويل مالك بن أنس رحمه الله وغيره، ومعناه تنزل رحمته وأمره وملائكته إلى آخر ما قال. قلت: لا يثبت هذا عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في بيان بطلان نسبة هذا القول قال: ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا أو محرفة، كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره من أئمة السلف في النزول يفعل الله ما يشاء، فسره بعضهم أن النزول مفعول مخلوق منفصل عن الله، وأنهم أرادوا بقولهم يفعل الله ما يشاء هذا المعنى، وليس الأمر كذلك. انتهى. أما ما روي عن الإمام مالك رحمه الله فقد قال ابن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حسان حدثنا صالح بن أيوب حدثنا حبيب بن أبي حبيب حدثني مالك قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره، فأما هو دائم لا يزول، فأما هو فدائم لا يزول. السير. هذه الرواية غير ثابتة عن الإمام مالك رحمه الله، فقد أنكر يحيى بن بكير رحمه الله رواية حبيب هذه وقال: خسئ والله ولم أسمعه من مالك. انظر الصفات لابن المحب. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب، لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل، لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك، ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها من لا نعرفه. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن ما روي عن الإمام مالك في تأويل النزول قال: وهذه الرواية لها إسنادان، أحدهما من طريق حبيب كاتبه، وحبيب هذا غير حبيب بل هو كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل، ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله. والإسناد الثاني فيه مجهول لا يعرف حاله، فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية ومنهم من لم يثبتها، لأن المشاهير من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئا من ذلك. انظر مختصر الصواعق المرسلة. قلت: ومما يبين بطلان هذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله ما ثبت عنه من إثبات هذه الصفة وإمرارها كما جاءت كسائر الصفات، كما قال زهير بن عباد الرؤاسي: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح يقولون النزول حقا. انظر أصول السنة لابن أبي زمنين. أما قول الذهبي فيكون للإمام مالك في ذلك قولان إن صحت رواية حبيب. قلت: لم تصح. وكيف تصح رواية حبيب وهو يكذب عن مالك؟ فليس الإمام مالك رحمه الله إلا قولا واحدا، وهو إثبات النزول على حقيقته من غير تأويل، كما تقدم عنه قوله أمضوها كما جاءت. المثال الثالث ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من التأويل. ألف ما نقله الغزالي عن الإمام أحمد من تأويله لثلاثة من أحاديث الصفات، فقال في كتابه قواعد العقائد: سمعت بعض أصحابه يعني الإمام أحمد يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ: واحد قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في أرضه، اثنان وقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ثلاثة وقوله صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن. قلت نقل هذا الكلام الرازي في كتابه أساس التقديس وارتضاه، وتبعه على ذلك خلق كثير، ورحم الله عبد الله بن المبارك إذ يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في التأويل لم تروى عنه بإسناد حتى نعلم صحتها من عدمها. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن الغزالي: كان قليل المعرفة بالأحاديث والآثار والمعرفة لمعانيها، وكان يقول بضاعتي في الحديث مزجاة، ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء الله، ومن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمد، فإنه نقله عن مجهول لا يعرف، وذلك المجهول أرسله إرسالا عن أحمد، ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى عليه، ونصوصه المنقولة عنه بنقل الثقات الأثبات والمتواترة عنه يرد هذا الهذيان الذي نقله عنه. بل إذا كان أبو حامد ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه والتابعين من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله، فكيف ما ينقله عن مثل أحمد؟ انتهى. ومما يدل أيضا على بطلان هذا النقل ما ثبت عن أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب قال عند ذكره لحديث قلب العبد بين أصبعين وحديث خلق آدم بيده، قال رحمه الله: وكلما جاء الحديث مثل هذا قلنا به إبطال التأويلات. باء ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من تأويل قوله تعالى: وجاء ربك. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى: وجاء ربك، أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. وقال ابن حزم في الفصل: وقد روي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: وجاء ربك وجاء أمر ربك. قلت للبيهقي كتاب في مناقب الإمام أحمد ذكر فيه عقيدته، واعتمد في نقله لتلك العقيدة على ما ذكره أبو الفضل التميمي من فهمه لا من روايته، وأبو الفضل هذا كان يميل إلى مذهب الأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية كالنزول والمجيء لله تعالى، وانظر مجموع الفتاوى. وقد ذكر المحققون من أهل السنة بطلان نسبة هذا التأويل للإمام أحمد، ولهم في تخريجها وجهان: واحد أن هذه الرواية انفرد بذكرها حنبل وهو ينفرد بأشياء لا يتابع عليها. قال الخلال رحمه الله: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء، انظر طبقات الحنابلة. وقال ابن القيم رحمه الله: وكثير المفاريد المخالفة للمشهول من مذهبه، انظر مختصر الصواعق. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره، بل هو ينكر على من يقول ذلك. انتهى. اثنان ولأهل السنة جواب آخر على فرض ثبوت هذه الرواية بحيث لا تناقض ما ثبت وتواتر عن أحمد رحمه الله من ترك التأويل مطلقا. وملخص هذا الجواب أن هذا الكلام قاله أحمد في معرض المناظرة مع خصومه الجهمية كما هو مدلول الرواية نفسها، فإن الجهمية لما اعتجوا على خلق القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، فقالوا إن المجيء من صفات المخلوق فإذا القرآن مخلوق، فرد عليهم الإمام أحمد على هيئة الإلزام لهم بناء على أصولهم أنهم إذا كنتم تتأولون قوله تعالى وجاء ربك أي جاء ثوابه فكذلك ألزمك هذا التأويل هاهنا، فيكون المعنى يجيء ثواب البقرة وثواب سورة آل عمران، أما القرآن فهو كلام الله لا يجيء، وهذا على سبيل التنزل في مناظرة الخصم على أصولهم لبيان تناقضهم. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة: وقال قوم منهم إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له، فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره، قال فكذلك قولوا يجيء كلامه بمجيء ثوابه، وهذا قريب. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: ومنهم من قال إنما قال ذلك إلزاما لمن نظره في القرآن، فإنهم استدلوا على خلقه بمجيء القرآن فقال إنما يجيء ثوابه كقوله وجاء ربك، أي كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره، وهذا أصح المسالك في هذا المروي. انظر مجموع الفتاوى والاستقامة ومختصر الصواعق المرسلة. المثال الرابع: ما روي عن الإمام البخاري رحمه الله ذكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات الذي سلك فيه مسلك أهل التأويل والتفويض لصفات الرب تعالى عن الإمام البخاري رحمه الله أنه تأول صفة الضحك لله تعالى فقال: قال البخاري معنى الضحك الرحمة. قلت: لم يذكر البيهقي إسناده ولا عمن نقله حتى ننظر في صحته عنه. ولهذا قال ابن حجر في الفتح مبين مطلان هذا النقل: ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري، انتهى. ومن نظر في كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله وكتابه خلق أفعال العباد تبين له بجلاء بطلان هذا النقل عن الإمام البخاري وبهتان أهل التأويل على أئمة أهل السنة والجماعة في تلك النقول الخاطئة. وإما يبين بطلان هذا التأويل عن الإمام البخاري رحمه الله ذكره في تاريخه الأوسط عن شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين بعد روايته لحديث ضحك الرب عز وجل قوله: سمعت أبا نعيم حين حدث بهذا الحديث فلما بلغ قوله فضحك ثم قال: لعن الله المريسي. ثم قال: لعن الله المريسي. قلت: والأعجب من هذا النقل عن الإمام البخاري رحمه الله أن يدعي ابن حجر عنه أنه كان يستمد مباحثه العقدية عن أئمة أهل البدع الذين حذر منهم السلف أشد تحذير كالكرابيسي وابن كلاب، فيقول في الفتح: مع أن البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم، وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما، وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما، انتهى. قلت: لا يخفى على كل صاحب سنة وبصيرة بطلان هذا القول وجنايته على الإمام البخاري رحمه الله، وتصانيف الإمام البخاري رحمه الله أكبر دليل على رد هذه الفرية وكشف بطلانها، وهذا الكرابيسي من الجهمية الضلال الذين حذر منهم السلف. قال أبو بكر المرودي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ونحن بالعسكر: جاءني كتاب من بغداد أن رجلا قد تابع الحسين الكرابيسي على القول، فقال لي: هذا قد تجهم وأظهر الجهمية، ينبغي أن نحذر عنه وعن كل من تبعه. قال: مات بشر المريسي وخلف حسين الكرابيسي. وقال الإمام أحمد: أخزى الله الكرابيسي، لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا يجالس من يجالسه. وقال: الكرابيسي جهمي. انظر طبقات الحنابلة. فهل يقال بعد هذا أن الإمام البخاري رحمه الله كان يأخذ المسائل الاعتقادية من الكرابيسي الجهمي؟ قلت: والأمثلة على نسبة التأويل الباطل لأئمة أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، اكتفيت بما تقدم ذكره حتى لا يطول الكتاب. الثاني: استدلالهم بظواهر بعض النصوص على أنها من نصوص الصفات وليس كذلك. يستدل أهل التأويل الفاسد على صحة تأويلهم ببعض الآيات والأحاديث التي يظنون أنها من نصوص الصفات وهي ليست كذلك عند أهل السنة. يوضح ذلك قول ابن منده رحمه الله في الرد على الجهمية، وهو يتكلم عن لفظة وجه الله الوارد في النصوص، فمنها ما يدخل في باب الصفات ومنها ما ليس له مدخل في صفات الله تعالى. فقال: أحدهما وجه حقيقة والآخر بمعنى الثواب. فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وصهيب وغيرهم مما ذكروا فيه الوجه، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه جل وعز، واستعادته بوجه الله، وسؤاله النظر إلى وجهه جل وعز، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله، وقوله: أضاءت السماوات بنور وجه الله، وإذا رضي عز وجل عن قوم أقبل عليهم بوجهه جل وعز، وكذلك قول الله جل وعز إلى ربها ناظرة، وقول الأئمة بمعنى إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز ورسوله الأولياء وبشر به المؤمنين بأن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل. وأما الذي هو بمعنى الثواب فكقول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله، وقوله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وما أشبه ذلك في القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قائل يلتمس وجه الله، وما أشبه ذلك مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على معنى الثواب. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: إذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه، لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عيب في ذلك ولا نقص. وقال في بيان تلبيس الجهمية عمن تأول بعض ما ظاهره أنه من أحاديث الصفات، قال: إنما تأول هذا الخبر لأن في الخبر نفسه ما دل على صحة التأويل، ومثل هذا لا نزاع فيه، فإنه إذا كان في الحديث الواحد متصلا به ما يبين معناه فذلك مثل التخصيص المتصل، ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهر، بل ذلك هو الظاهر بلا نزاع بين الناس. وقال في الرد على البكلي: فإن التأويل إنما يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظا له ظاهر وأراد به غير ظاهره من غير بيان، وهذا لم يقع. فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه فالتفريط منه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وعامة ما يورد على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعى أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهمه لا من قصور في بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ممن تأول. انتهى. وقال في جامع المسائل: إذا فهم بعض الناس من كلام الله معنى فاسدا مثل فهمهم كون المعية تقتضي المخاطبة وأن الحجر صفة الله وزعم أنه ظاهره، رد عليه هذا الفهم وقيل له: هذا خطأ في فهمك، وإلا فالنص لا يدل على ذلك ولا هذا ظاهر النص. وظاهر الخطاب الذي هو مدلوله ومعناه يعلم تارة من مفردات ألفاظه وموضوعها، وتارة التركيب، وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي يبين المراد ويظهر معنى الخطاب، وتارة بالسياق الذي سيق له الكلام، وإذا كان كذلك لم نسلم أن هذا تأويل، فإن أصر على تسمية هذا تأويلا كان نزاعا لفظيا، وقيل له ذلك تأويل يوافق مدلول النص ومقتضاه، وهذا تأويل يخالف مدلوله ومقتضاه، وكل تأويل كان من القسم الأول نقول به، وإنما نرد التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه. انتهى. ومن أمثلة ذلك المثال الأول قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية يحتج بها أهل التأويل على صحة مذهبهم، فيقولون لأهل السنة: كما أجزتم التأويل في هذه الآية وقبلتموه في أن الله تعالى ليس معهم بذاته بل بعلمه، فكذلك يلزمكم في سائر نصوص الصفات. قال الجويني في الإرشاد: فإن استدلوا، يعني أهل السنة، بظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها، منها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فنسألهم عن معنى ذلك، فإن حملوه على كونه معنا بالإحاطة والعلم لم يمتنع حمل الاستواء على القهر والغلبة. انتهى. وقد رد أهل السنة على هذه الشبهة ودحضوها، ومن ذلك: واحد، قال أبو عمر الطلبنكي: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. انظر العلو للذهبي. اثنان، قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية: واحتج الجهمي بقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فقالوا إن الله معنا وفينا، واحتجوا بقوله إنه بكل شيء محيط. وقد فسر العلماء هذه الآية ما يكون من نجوى إلى قوله معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إنما عنا بذلك علمه. ألا ترى أنه قال في أول الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فرجعت الهاء والواو منه على علمه لا على ذاته، ثم قال في آخر الآية: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فعاد الوصف على العلم وبين أنه إنما أراد بذلك العلم وأنه عليم بأمورهم كلها. ولو كان معنى قوله إن الله بكل شيء عليم أنه إنما علم ذلك بالمشاهدة لم يكن له فاضل على علم الخلائق، وبطل فضل علمه بعلم الغيب، لأن كل من شاهد شيئا وعاينه وحله بذاته فقد علمه، فلا يقال لمن علم ما شاهده وأحصى ما عاينه إنه يعلم الغيب، لأن من شأن المخلوق أن لا يعلم الشيء حتى يراه بعينه ويسمعه بأذنه، فإن غاب عنه جهله إلا أن يعلمه غيره فيكون معلما لا عالما. والله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك، وهو بكل شيء محيط بعلمه. وأما قوله إنه بكل شيء محيط فقد فسر ذلك في كتابه فقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فبين أن تلك الإحاطة إنما هي بالعلم لا بالمشاهدة بذاته. فتفهموا الآن رحمكم الله كفر الجهمي، لأنه يدخل على الجهمي أن الله تعالى لا يعلم الغيب، وذلك أن الجهمي يقول إن الله شاهد لنا وحال بذاته، فسار في كل شيء ذرأه وبرأه. وقد أكذبهم الله تعالى فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فأخبر أنه يعلم الغيب، وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فوصف نفسه تعالى بعلم الغيب والكبر والعلو، وأصفه الجهمي بضد ذلك. ثلاثة، وقال التيمي رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: فإن قيل قد تأولتم قوله عز وجل هو معهم أينما كانوا،

بل موضوعه باب الدال. وقد نص الأزهري على هذه الآية في الأيدي بمعنى المصدر، ولا أعرف أحدا من أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من أنها جمع يد. انتهى. وقال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته، فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضا وهو جهل بلغة العرب. والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لا اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. وانظر بيان تلبيس الجهمية. المثال الثالث: حديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. فأهل التعطيل من الجهمية وغيرهم يقولون لأهل السنة: ألزمكم أن تمروا هذا الحديث على ظاهره فتثبته لله تعالى المرض والجوع. قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات: أعلم أن هذا الخبر قد اقترن به تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه، فوجب الرجوع إلى تفسيره، وذلك أنه فسر قوله مرضت واستطعمت واستقيت على أنه إشارة إلى مرض وليه واستسقائه واستطعامه، وأضاف ذلك إلى نفسه إكراما لوليه ورفعة لقدره. وهذه طريقة معتادة في الخطاب، يخبر السيد عن نفسه ويريد عبده إكراما له وتعظيما. انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يرد على الرازي في استدلاله بهذا الحديث على تأويل أحاديث الصفات، فقال: هذا من قلة المعرفة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى التأويل ما يضل به الجهول، وذلك أن هذا الحديث الصحيح له تمام آخر ذكر فيه تفسيره وأظهر فيه معناه، ثم ذكر الحديث السابق وقال: فإذا كان الرب لما قال لعبده مرضت وجعت قال: كيف أعودك وكيف أطعمك؟ قال: إن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده، وعبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، فهل يكون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ من هذا الخطاب؟ وإذا كان المتكلم قد أظهر المعنى وبينه، كيف يجوز أن يقول: لا بد من التأويل في الظاهر؟ والتأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره، فهل يجوز صرف هذا الكلام بتمامه عن هذا المعنى الذي أظهره المتكلم؟ بل لو قيل له تأويل هذا الحديث كفر وضلال لكان متوجها، فإن التأويل هو صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره، فالمعنى الذي أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم المتكلم به هو أن المراد بقوله جعت جوع عبدي ومرضت مرض عبدي، فإن جاز أن يصرف عن هذا المعنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو الجائع المريض، وذلك كفر صريح. ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل هو لقلة معرفتهم بها، فإنهم لا يميزون بين صدقها وكذبها، فكثيرا ما يسمعون الكذب ويعتقدونه من جنس الصدق مبدلا مغيرا، إما مزيدا فيه وإما منقوصا منه وإما مغيرا في إعرابه كما وجدنا ذلك لهم، ثم يكون حاجته إلى التأويل بحسب ذلك. وهذا لا يمكن في القرآن، لأن حروف القرآن محفوظة. انظر مجموع الفتاوى درء التعارض. المثال الرابع: حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به خلقه، نقل الغزالي عن الإمام أحمد رحمه الله تأويل حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به خلقه، وقد تقدم بيان بطلان هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الدارمي رحمه الله في النقض: وروى المعارض أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما الركن يمين الله في الأرض يصافح به خلقه، فروى عن هذا الثلجي من غير سماع منه أنه قال يمين الله نعمته وبركته وكرامته لا يمين الأيدي. فيقال لهذا الثلجي الذي يريد أن ينفي عن الله بهذه الضلالات يديه اللتين خلق بهما آدم: ويلك أيها الثلجي، إن تفسيره على خلاف ما ذهبت إليه، وقد علمنا يقينا أن الحجر الأسود ليس بيد الله نفسه، وأن يمين الله معه على العرش غير بائن منه، ولكن تأويله عند أهل العلم أن الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله، كقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فثبت له اليد التي هي اليد عند ذكر المبايعة، إذ سمى اليد مع اليد واليد معه على العرش، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل. فثبت بهذا أنه اليد التي هي اليد، وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله. وكذا تأويل الحجر الأسود إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم له، وتثبيت ليد الرحمن ويمينه لا النعمة كما ادعى الثلجي الجاهل في تأويله، وكما يقدر أن يكون مع كل صاحب نجوى من فوق عرشه كذلك يقدر أن تكون يده فوق أيديهم من فوق عرشه. وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: هذا الحديث سواء كان عن ابن عباس أو كان مرفوعا فلفظه نص صريح لا يحتاج إلى تأويل، فإن لفظة الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن استلمه وقبله كأنما صافح الله وقبل يده، وتسمية هذا تأويلا أبعد من تسمية الحديث الذي فيه جعت، وذلك أنه يمين الله في الأرض، فقوله في الأرض متصل بالكلام مظهر لمعناه، فدل بطريق النص أنه ليس هو يمين الله الذي هو صفة له، حيث قال في الأرض، كما لو قال الأمير مخاطبا للقوم في جاسوس له هذا عين عندكم، فإن هذا نص في أنه جاسوسه الذي هو بمنزلة عينه ليس هو عينه التي هي صفة، فكيف يجوز أن يقال إن هذا متأول مصروف عن ظاهره، وهو نص في المعنى الصحيح لا يحتمل الباطل، فضلا عن أن يكون ظاهره باطلا. وأيضا فإنه قال من استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يده، فجعل المستلم له كأنه صافح الله تعالى، ولم يقل فقد صافح الله، والمشبه ليس هو المشبه به، بل ذلك نص في المغايرة بينهما، فكيف يقال إنه مصروف عن ظاهره وهو نص في المعنى الصحيح؟ بل تأويل هذا الحديث لو كان مما يقبل التأويل أن يجعل الحجر عين يمين الله، وهو الكفر الصريح الذي فروا منه. انظر الرد على البكري ودرء التعارض. المثال الخامس: حديث وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن جل اسمه. وفي لفظ آخر: فإنها من نفس الله جل اسمه، فإذا رأيتمها فقولوا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أصلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أصلت به. وروى ابن بطة في بعض مكاتباته إلى بعض أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنها من نفس الرحمن، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فسأل الله من خيرها واستعيذ بالله من شرها. قال: أعلم أن شيخنا أبا عبد الله يعني أبا حامد ذكر هذا الحديث في كتابه، وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الريح صفة ترجع إلى الذات، والأمر على ما قاله، ويكون معناه أن الريح مما يفرج الله عز وجل بها عن المكروب والمغموم، فيكون معنى النفس معنى التنفيس، وذلك معروف بقولهم: نفست عن فلان أي فرجت عنه، وكلمت زيدا في التنفيس عن غريمه، ويقال نفس الله عن فلان كربه أي فرج عنه. وروي في الخبر من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وروي في الخبر أن الله فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب، فقال سبحانه فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، لأنه وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يجب تأويل غيره من الأخبار، لأنه قد روي في هذا الخبر ما يدل على ذلك، وذلك أنه قال فإذا رأيتموها فقولوا إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا يقتضي أن فيها شرا وأنها مرسلة، وهذه صفات المحدثات. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية فهذا كلام القاضي وما ذكره فيه من كلام غيره، وقد بينا أنه إنما تأول هذا الخبر لأن في الخبر نفسه ما دل على صحة التأويل. ومثل هذا لا نزاع فيه، فإنه إذا كان في الحديث الواحد متصلا به ما يبين معناه فذلك كمثل التخصيص المتصل، ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهر بل ذلك هو الظاهر بلا نزاع بين الناس، انتهى. قال الدارمي رحمه الله في النقض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، فقلت كالمنكر لهذا تعالى الله عما نحى له المبطلون بأن ذلك نفس يخرج من جوف، فممن سمعت أيها المعارض أن هذا نفس يخرج من جوف الله تعالى؟ وهذا حديث معروف معقول المعنى، جهلت معناه فصرفته إلى غيره مما لم نرى أحدا يقوله أو يذهب إليه، إنما فسره العلماء على الروح الذي يأتي بها الريح من نحو اليمن، لأن مهب الريح والروح من هناك عندهم. أما أن يقول أحد هو نفس يخرج من جوف الرحمن فما سمعنا أحدا يقوله قبلك، وأدنى ما عليك فيه الكذب أن ترمي قوما مشنعا عليهم ثم لا تقدر أن تثبته عليهم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، أي أنه جاء من قبل مكة. المثال الثالث قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يحتاج المعطلة كذلك على صحة التأويل الباطل بتأويل بعض الآيات التي فيها نسبة النسيان لله تعالى، كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وغيرها من الآيات التي فيها نسبة النسيان لله تعالى. فهم يقولون كما جاز لكم تأويل هذه الآيات جاز لنا تأويل غيرها من الآيات. وأهل السنة أجابوا عن ذلك بجوابين. الأول أن الله تعالى قد نفى عن نفسه النسيان بقوله تعالى وما كان ربك نسيا، وقوله لا يضل ربي ولا ينسى. الثاني أن النسيان المذكور في الآيات التي استدلوا بها على جواز التأويل غير النسيان الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه، فالنسيان المنفي عن الله تعالى هو ما يقتضي نقصا يجب تنزيه الله عنه والذي يقدح بكمال علمه تعالى. أما النسيان الذي جاء ذكره في هذه الآيات فهو من قبيل المعاملة بالمثل والجزاء من جنس العمل، فجاء في سياق العقوبة لمن وقع منه نسيان وغفلة عما أخبر الله به من آياته وتكذيب للقائه، فيعامل معاملة الناس لأن الله تعالى لا ينسى شيئا علما. وقيل النسيان هنا بمعنى الترك، لأن الله تعالى يتركهم ولا يلتفت إليهم، فالنسيان في لغة العرب يكون على معنيين، الأول بمعنى ترك الشيء عن ذهول وغفلة، وهذا الذي ينزه الله تعالى عنه وضد الذكر. اثنان ويكون بمعنى الترك عمدا، وهو الذي عنه الله تعالى في الآيات التي أطلق النسيان على نفسه لكن لا يستعمل في حقه إلا مقيدا. انظر معجم مقاييس اللغة وغيرها. قال الترمذي رحمه الله في السنن ومعنى قوله اليوم أنساك يقول اليوم أتركك في العذاب، هكذا فسروه. قال وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فاليوم ننساهم، قالوا إنما معناه اليوم نتركهم في العذاب. رحم الله سلف إذ قالوا عن أهل البدع إنما بلاؤهم من العجمة وجهلهم بالعربية، قال الأسمعي رحمه الله: تزندق هؤلاء القوم لجهلهم باللغة العربية، ولو كانوا مطلعين على خفايا اللغة لتفهموا القرآن والحديث ولما اعتراهم الشك في الدين. انظر المزهر في عموم اللغة. قال الحسن البصري رحمه الله في أهل البدع: إنما أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. الثالث: استدلالهم بما تنازع فيه أهل السنة من دلالة النص، هل يرد به الصفة أم لا؟ تنازع أهل السنة في بعض أفراد نصوص الصفات، يعني يراد منها إثبات صفتي الله تعالى أم لا؟ فمن أنضاها على ظاهرها فقد سار على الأصل الذي اتفق عليه السلف الصالح من إمرار السلف على ظاهرها من غير تأويل. ومن ذهب من أهل السنة إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها فلقرينة عنده، إما لدلالة في النص أو لثبوت نص آخر قيد ما أطلق في النص كما تقدم. ولا يخفى أن هذا ليس من قبيل التأويل الفاسد الذي يذهب إليه أهل التعطيل لمجرد أنها توهم التشبيه في عقولهم الفاسدة. قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا قاعدة يجب التنبيه عليها، وهي أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد وغيرهما شيء في موارد النزاع لم يكن فيه أكثر من أنه وقع بينهم نزاع في معنى الآية أو الحديث، وهو نظير اختلافهم في تفسير آية وحديث. وهذا أمر لم يزل في الأمة، فإن الصحابة قد تنازعوا في تفسير آيات وأحاديث، مثل تنازع ابن عباس وعائشة في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، فقال ابن عباس رأى ربه، وقالت عائشة برأ جبريل، ونظائر ذلك، فالحجة هي التي تفصل بين الناس. مختصر الصواعق. ومن أمثلة ذلك المثال الأول قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فقد وقع في هذه الآية خلاف بين أهل السنة، هل يؤخذ منها إثبات صفة الساق لله تعالى أم لا؟ فقد حكى بعضهم إثبات التأويل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من التابعين في تأويل الساق في هذه الآية بأنه الشدة والكرب. قال ابن مندى رحمه الله في الرد على الجهمية: وقد اختلف الصحابة في معنى قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق. وقد أجاب عن ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بقوله: وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد رضي الله عنه وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق، نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكن كثيرا من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له، ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا التأويلا، وهذا خطأ من وجهين كما قدمنا غير مرة. وانظر كذلك بيان تلبيس الجهمية: قلت وأهل السنة لا يختلفون في إثبات صفة الساق لله تعالى، كما ثبت في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. رواه البخاري. المثال الثاني قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فقد اختلف في هذه الآية هل تدخل في صفات الله تعالى أم لا، فقد روي عن مجاهد والشافعي رحمهم الله تأويل قوله تعالى فثم وجه الله أي قبلة الله، ففرح بذلك أهل التأويل والتعطيل فنسبوا التأويل إلى السلف. وقد اعترض على ابن تيمية في قوله في مجموع الفتاوى: أمهلت كل من خالفني 3 سنين إن جاءني بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته يعني تأويله من نصوص الصفات، فجاءوا له بهذه الآية وقول مجاهد والشافعي فيها، فأجاب رحمه الله عن هذه الشبهة بجواب طويل بين فيه أن هذه الآية ليست من آيات الصفات عند من تأولها، ثم قرر ذلك بالبراهين الدامغة لكل مبتدع مؤول حتى لم يجدوا لكلامه جوابا. وقال في بيان تلميذ الجهمية وهو يتكلم عن هذا التأويل: إن من قال من السلف والأئمة لم يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة، بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم، لأن لفظ الوجه مشهور أنه يقصد به الجهة والقبلة هي الجهة، وقد أخبر أن وجهه ثم أي في ذلك المكان، وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك المكان لأن صفته ليست في مكان. فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل الذي هو مخالفة الظاهر أصلا، وليس المقصود نصر هذا القول بل بيان توجيهه، وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة ولا ممن يقول ظاهر الآية ممتنع. انتهى. قلت: أثبت أهل السنة والجماعة الوجه لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة، وإنما وقع الخلاف من بعضهم في هذه الآية هل يمكن الاستدلال بها على إثبات وجه الله أم لا، ولم يأتي تأويل هذه الصفة إلا عن الجهمية وأفراخهم من الأشاعرة وغيرهم. المثال الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. فهذا الحديث فيه نسبة الهرولة إلى الله تعالى، ولقد أمضاه أكثر أهل السنة على ظاهره ولم يتعرضوا إلى تأويله، وقد صح تأويله عن بعض أهل السنة لقيام الدليل الصادف عندهم عن كونها صفة من صفات الله تعالى، لا أنه يوهم التشبيه والتمثيل كما يدعي ذلك الجهمية وأفراخهم المعطلة، فيجب عندهم تأويله. ومن ذلك واحد ما فسره به الترمذي رحمه الله في سننه فقال: يروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: إنما معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليه بالمغفرة ورحمتي. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. اثنان. وقول الأعمش رحمه الله رواه ابن بطة في الإبانة الرد على الجهمية. ثلاثة. وكذا قال إسحاق بن راهوي رحمه الله في مسائل حرب الكرباني، يعني من تقرب إلى الله شبرا بالعمل تقرب الله إليه بالثواب باعا. انتهى. قلت: وهذا تأويل سائغ لمن ثبت عنده الحديث المفسر له، فإن في بعض ألفاظه ما يبين معناها فلا يسمى هذا تأويلا. قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات: وأما قوله من قرب شبرا قربت منه ذراعا، فالمراد به التقريب من رحمته وكرامته، لأنه روي ذلك مفسرا في بعض ألفاظ الحديث. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول. فقد ورد تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلهذا قضينا بالمطلق منه على المقيد. وقال أيضا بعد كلامه على تأويل هذا الحديث والذي يدل على صحة هذا التأويل ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول. وقد ذكرنا إسناده، وهذه لفظة زائدة قضينا بها على غيرها من الألفاظ المطلقة، ويعضد ذلك تفسير السلف، وهو ما أنبأنا أبو عبد الله بن البغدادي عن ابن مالك عن ابن عبد الله بن أحمد عن أحمد بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الحديث قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة. ويفارق هذا ما تقدم من أخبار النزول الدنيا، ومجيئه في ظلل من الغمام، وأنه محمولة على ظاهرها في نزول الذات ومجيء الذات لا على وجه الانتقال، ولم يجز تأويله على نزول ثوابه وكرماته لأنه لم يجد في ألفاظه ما دل عليه. وها هنا قد جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا حمل له عليه. انتهى. قلت: وقوله لا على وجه الانتقال من الألفاظ المبتدعة التي يكثر منها من لا يثبت التي يكثر منها من لا يثبت حقيقة صفات الله تعالى اللائقة، كما سيأتي في المبحث 15. والقاضي سلك في كتابه هذا مسلك أهل التفويض في جميع الصفات كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن تيمية وهو يتكلم عن هذا الحديث: ومن أهل العلم والكلام الناصرين للسنة من يقول في هذا الحديث ونحوه إنه مصروف عن ظاهره، كما ذكره عبد العزيز المكي في الرد على الجهمية والزنادقة. قال عبد العزيز: باب الأحاديث التي نزعوها من القرآن وجهلوا معناها. فمن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حمل على أليق المعاني به ولم يحمل على ظاهره، قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: فلم يحمل على ظاهره لأن العرب تعقل أن الفراش لا ولد له ولا والد، لكن المعنى فيه عندنا أن الولد لصاحب الفراش لا يشك فيه أحد. ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: لو أتاني بقراب الأرض الحديث أتيته هرولة الحديث. فعقلوا ما خاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يمشي إلى ربه وربه لا يهرول إليه، وإنما أريد بذلك من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر ذراع، والذراع أكثر من الشبر وكذلك الباع. وقال: من أتاني يمشي يقول يسارع إلي بالعمل الصالح أسرعت إليه بالثواب، يريد بالهرولة الثواب، لا أن الهرولة أسرع من المشي يقول ثوابي أكثر من عمله. فهذا مما لا يعمل على ظاهره، وما كان مثله فمن الحديث ما يكون معناه في باطنه ومنه ما يكون معناه في ظاهره. ثم علق عليه ابن تيمية بكلام طويل، انظره في جامع الرسائل 17 الصفحات من 357 إلى 363. الرابع: أن يكون كلام السلف عن الصفة من باب الكلام عن معنى الصفة واللازم منها لا من باب التأويل الفاسد لحقيقة الصفة. فإن من عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها أو لازما من لوازمها أو الغاية المقصودة منها أو مثالا ينبه السامع على نظيره، وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله مع عدم التعرض لصفات الله تعالى بنفي أو إثبات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وهو يتكلم عما روي عن التابعين في التفسير: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. انتهى. ومن أمثلة ذلك المثال الأول: صفة النور لله تعالى. فإن أهل السنة يثبتون لله تعالى صفة النور كما أثبتها لنفسه في كتابه بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. أما المعطلة فقالوا ذلك مجاز، واستدلوا على ذلك ببعض ما روي عن السلف الصالح، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: هذه أهل السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله: لو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن الله تعالى وأنه ليس بنور ولا له نور، كيف وابن عباس هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله في صلاة الليل: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي قال لعكرمة لما سأله عن قوله لا تدركه الأبصار قال: ويحك، ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. كيف ولفظ الآية والحديث ينبئ عن تفسير النور بالهادي لأن الهداية تختص بالحيوان، وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف بهدي، والقرآن والحديث. وقول الصحابة صريح في أنه سبحانه نور السماوات والأرض، ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها أو لازما من لوازمها أو الغاية المقصودة منها أو مثالا ينبه السامع على نظيره، وهذا كثير في كلام لمن تأمل، فكونه سبحانه هاديا لا ينافي كونه نورا. انظر مختصر الصواعق وانظر نحوه في بيان تلبيس الجهمية. المثال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، الحديث رواه البخاري. والكنف بالتحريك الجانب والناحية، وكنفا الإنسان ناحيتاه عن يمينه وعن شماله وهما حضناه، وكنف الطائر جناحاه. انظر المجموعة المغيث وغيره. قال الخلال رحمه الله في السنة باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه؟ قال هكذا نقول يدنيه ويضع كنفه عليه كما قال، يقول له أتعرف ذنب كذا؟ انظر بيان تلبيس الجهمية. وقد فسر ابن المبارك رحمه الله هذا الحديث بلازمه ولم يتأوله بتأويلات الجهمية المعطلة الذين يقولون إن المراد بهذا الحديث التمثيل لا حقيقة. قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد قال عبد الله بن المبارك كنفه يعني ستره. وقد بين الدارمي رحمه الله مقصود ابن المبارك رحمه الله من ذلك، فقال في النقد على بشر المريسي فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ومراد الدارمي بالتأويل هنا التفسير وليس المراد به ما هو متعارف به عند أهل البدع من صرف الكلام عن حقيقته كما تقدم. فأهل السنة والأثر يثبتون الصفة ولازمها كما قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية لا ريب أن الغيرة تستلزم المنع والزجر مما يغار منه، وكذلك الغضب والبغض ونحو ذلك من الصفات، كما أن الحب والرضا يتضمن قضاء المحبوب المرضي وطلبه والأمر به، لكن كون الصفة تستلزم فعلا من الأفعال أو كون اللفظ يتضمن ذلك لا يقتضي أن يكون ثابت مجرد اللازم دون الملزوم. وقال إن هذه الصفات كلها والأحوال كالغيرة والغضب والبغض والمقت والسخط والحب والرضا والإرادة وغير ذلك وهي مستلزمة لأمور أخرى من أقوال وأفعال، فهل تحمل على تلك اللوازم ويبقى الملازم أم يثبتان جميعا أم يفرق بين البعض والبعض؟ فإن قيل بالأول لزم ثبوت المراد بالإرادة وأن تكون إرادة الله هي المخلوقات، ولازم أيضا وجود محبوب مرضي بلا محبة ولا رضا، بل يلزم وجود مخلوق بلا خلق، وهذا كله مما يقوله الجهمية من المعتزلة ونحوهم، فإنهم لا يثبتون خلقا ولا حبا ولا رضا ولا سخطا ولا غير ذلك، سواء المفعولات التي هي من لوازم هذه الأمور في الشاهد، ولهم في الإرادة نزاع كله باطل، انتهى. وقال الدارمي رحمه الله في النقض وأما قولك إن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت في بعض، لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضا، فيجتمع منه الضحك والرضا ولا يصرفه إلا عن عدو، وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة إن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هي، فهذه اللوازم يجب إثباتها ولا يصح نفيها، إذ نفيها ملزوم كنفي الصفة، مثاله الفعل والإدراك للحياة، فإن كل حي فعال مدرك، وإدراك المسموعات بصفة السمع، وإدراك المبصرات بصفة البصر، وكشف المعلومات بصفة العلم، والتمييز لهذه الصفات، فهذه اللوازم ينتفي رفعها عن الصفة، فإنها ذاتية لها ولا يرتفع إلا برفع الصفة. الخامس استدلالهم بما صح عن بعض أهل السنة من التأويل الذي لم يوافقهم عليه أئمة أهل السنة

تنتظر الثواب من ربها ولا يره شيء من خلقه، فتأويل المدخول، لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرت، كما قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون إلا تأويله، ما ينظرون إلا صيحة. وإذا أرادت به التفكر وتدبر قالوا نظرت فيه. فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى وذكر الوجه، بذكر إلى وذكر الوجه، فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهري إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربها خطأ، لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظار، وإن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين. كذلك تقوله العرب لأنهم يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين، فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته. انظر تفسير القرطبي. قلت فقول مجاهد رحمه الله لم يوافقه عليه أحد من السلف الصالح فيما أعلم، ولا يمكن أن يقال من هذا القول إن مجاهدا لم يكن يثبت رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة، لأن النصوص إثبات الرؤية لا تقتصر على هذه الآية. وقول الدارمي رحمه الله تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى قول حسن. قال الكرجي رحمه الله في تفسيره نكت القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بما أنزل عليه من مجاهد، مع أن مجاهدا لا يدفع نظر العين، لأنه قال هي منتظرة تنتظر الثواب، وهي الزيادة التي قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، انتهى. قلت ويشهد لهذا ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، قال أخبرنا جرير عن منصور قال كان أناس يقولون في حديثي أنهم يرون ربهم، قال فقلت لمجاهد إن أناسا يقولون إنه يرى، فقال ألا تسمع إلى قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة يقولون نظرة من السرور إلى ربها ناظرة. وما رواه عبد الله بن أحمد في السنة قال حدثني أبو الربيع الزهراني أنبأنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال ضاحكة إلى ربها ناظرة. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده وقد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يرون ربهم، وهو من أعظم نعم أهل الجنة. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول يومئذ مشرقة إلى الله ناظرة إلى الجنة، وإنما معنى قول من قال تنتظر الثواب ولا يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة، ألا ترى إلى مجاهد حين فسر الآية فسرها على معنى ما وصفنا قال إلى ربها ناظرة قال ينظرون ثواب. تفسير الآية يجيء على أوجه وهي نواظر يوم القيامة، فتجيء الآية مصدقة لمعنى الآية الأخرى، وهي في الظاهر عند من يجهل تأويلها مخالف للأخرى إلى آخره، ثم أتى بالأمثلة على ذلك. المثال الثاني تأويل ابن خزيمة رحمه الله لحديث الصورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، رواه أحمد في مسنده وغيره. فقد خالف ابن خزيمة إجماع أهل السنة في عود الضمير إلى الله تعالى، فقد جاء في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يبين ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله خلق بني آدم على صورة الرحمن، رواه ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة وعبد الله بن أحمد في السنة، وقد صححه أحمد وإسحاق بن راهوي رحمهم الله تعالى، انظر ميزان الاعتدال. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. وقال أيضا لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى. وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكارجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفصول فأما إذا لم يكن السلف صحابيا نظرنا في تأويله، فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون من نقلة الحديث والسنة ووافقه ثقات الأثبات تابعناه ووافقناه، فإنه وإن لم يكن إجماعا حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع، إذ هو سبيل المؤمنين وتوافق المتقين الذين لا يجتمعون على الضلالة. ولأن الأئمة لو لم يعلموا ذلك عن الرسول والصحابة لم يتابعوه عليه. فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من تأويل الحديث خلق آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث لما روين عن أحمد رحمه الله تعالى، ولم يتابعه أيضا من بعده، فهذا وأمثال ذلك لا نقبله ولا نلتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه. انظر بيان تلبيس الجهمية. قلت: وابن خزيمة رحمه الله كان شديدا على أهل الكلام، وكان يقول لأصحابه: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام؟ وقد صنف في الرد على الكلابية والأشاعرة وفضحهم، ورد على بدعهم، وقال: من نظر في كتب المصنفة ظهر له وبان أن الكلابية كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. انظر درء التعارض. ثم هو لم ينكر صفة الوجه الله تعالى كالجهمية المعطلة، وإنما ضعف رأيه عن إثبات هذا الحديث وإمراره كما جاء كسائر الأحاديث. ورحم الله الإمام إسحاق بن راهويه إذ يقول عن هذا الحديث: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. انظر مسائل الكوسج. فصل في أن التأويل شر من التعطيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل، فإنه يتضمن: واحد، التشبيه، اثنان، التعطيل، ثلاثة، والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها، انتهى. فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهر الضلال والإضلال، فجمعوا بين أربعة محاذير: واحد، المحذور الأول، اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل ففهم التشبيه أولا ثم انتقلوا عنه إلى اثنان، المحذور الثاني وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل جلاله، ثلاثة، المحذور الثالث، نسوة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام من النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص، ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلى منه أو أفصح أو أنصح للناس. أربعة، المحذور الرابع، تلاعبهم بنصوص وانتهاك حرماتها، فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بهم المثلات وتلاعبت بهم أمواج التأويلات وتقاذفت بهم رياح الآراء واحتوشتها رماح الأهواء ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد، فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد، فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات ثم قيلت بعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات وعزلت عن سلطنة اليقين وجعلت تحت حكم التأويل الجاهلين هذا، وطالما نصبت لها حبائل الإلحاد وبقيت عرضة للمطاعن والإفساد وقعد النفات على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز وقالوا: لا طريق لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز، فلا إله إلا الله، كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل أخرق ومنافق أرعن، وطرقت لأعداء الدين الطريق، وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق. ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما يضحك عجبا ويبكي حزنا ويثير حمية للنصوص وغضبا، قد عاد عذب النصوص منها الأجاجة، وخرجت الناس من الهدى والعلم أفواجا. فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله إلى آخره. فصل في بطلان قولهم إن السلف كانوا يرون التأويل وإنما سكتوا عنه لعدم الحاجة إليه في عصرهم. يزعم بعض المعطلة أن السلف الصالح كانوا يرون التأويل ويذهبون إليه، ولكن لم يخوضوا فيه لعدم الحاجة إليه في وقتهم. ومن ذلك قول ابن حجر الهيتمي: والآيات والأحاديث التي فيها ذكر الوجه واليد فهذه ونحوها فيها مذهبان. فذكر مذهب أهل التفويض ونسبه مهتنا إلى السلف الصالح، ثم ذكر مذهب أهل التأويل، ثم قارن بينهما فقال: وبما قررته علم أنه لا خلاف بين الفريقين، لأنهم جميعا متفقون على التأويل، وإنما اختار السلف عدم التفصيل لأنهم لم يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهم، والخلف التفصيل لكثرة أولئك في زمانهم، والإجمال لا يغنيهم فاضطروا إلى التفصيل. انتهى. قلت: قد تقدم بطلان نسبة التفويض إلى السلف في المبحث الحادي عشر. وأما نسبة التأويل إلى السلف فهو من الكذب عليهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر نحوا من قول ابن حجر السابق، قال: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. فصل: مناظرة بين سني مثبت وجهمي معطل. وهذه المناظرة حصلت بين عبد الله بن تيمية رحمه الله وبين جهمي المعطل ذكرها ابن القيم رحمه الله. والغرض منها هنا أن فيها أصل من الأصول التي تفحم كل مبتدع مؤول معطل للنصوص الصفات قبل الخوض معه في إبطال تأويلاته وتحريفاته للنصوص. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: مناظرة جرت بين جهمي المعطل وسني مثبت. حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية رحمه الله أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس، فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله، وتنوعت دلالتها عليها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه، والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن، مقررة له، مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم، وتارة بذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة، كقوله: أنزله بعلمه، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وقوله: أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ونحوه. وترى يكون بذكر حكم تلك الصفة كقوله: قد سمع الله، وإنني معكما أسمع وأرى، ونظائر ذلك، ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء، وأنه في السماء، وأنه ذو المعارج، وأنه رفيع الدرجات، وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانا من فوقهم، إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. ومن أبيض المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره، ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين، وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها، وهي: واحد، القدح في علم المتكلم بها، اثنان، أو في بيانه، ثلاثة، أو في نصحه. وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك قدحا في علمه، وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو، إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزهه بها، أو لا يكون قادرا على تلك العبارات، فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته. وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه موافقوه ومخالفوه، فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال، وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه كان ذلك قدحا في نصحه. وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيان، فقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأخبر عن رسله بأنهم أنصح الناس لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف والصواب، وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا، هذا مضمون المناظرة. فقال له الجهمي: أنزل بنا إلى الوطاء. قلت له: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أنك خاطبتني من فوق وتجوهت علي بجاه لا يمكنني مقاومته، فأنزل بنا إلى مباحث الفضلاء وقواعد النظار، أو نحو هذا من الكلام. فليتدبر الناصح لنفسه الموقن بأن الله لابد سائله عما أجاب به رسوله في هذا المقام، وليتحيز بعد إلى أين شاء، فلم يكن الله ليجمع بين النفاة المعطلين المحرفين وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه إلا جمع امتحان وابتلاء كما جمع بين الرسل وأعدائهم في هذه الدار. وقوله وتجوهت، الجاه المنزلة والقدر عند السلطان، والمعنى أنك خاطبتني من فوق وبلغت جاها لا يمكنني مقاومته. انظر لسان العرب وحاشية الصواعق. فصل: أمثلة لبعض التأويلات الفاسدة ليكون السني منها على حذر. يعلم كثير ممن يحب السنة خطورة التأويل وفساده، وأنه مخالف لطريقة السلف الصالح في إمرار الصفات على ظاهرها، ولكنه يجهل كيفية التأويل وتحريف أهل التعطيل لنصوص الصفات، فإذا اضطر لقراءة بعض تفاسيرهم وشروحاتهم انطوت عليه كثير من تأويلاتهم وتحريفاتهم لنصوص الصفات فلا يتفطن لها ولا يتنبه لتلك التأويلات الفاسدة التي شحنوا بها كتبهم. فلهذا أحببت أن يقف السني على بعض تلك التأويلات حتى يكون منها ومن أمثالها على حذر، ويجتهد ما استطاع من البعد عن قراءة كتبهم. فمن تأويلاتهم وتحريفاتهم أنهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء أو الملك، واليد بالقدرة أو النعمة، والوجه بالذات، والنفس بالحقيقة، والمحبة بالإنعام أو الغفران، والرحمة بالمغفرة أو الثواب، والغضب بالإنكار أو العقاب، والمكر والاستهزاء والسخرية بالمجازاة، وأمثال ذلك من التأويلات. ومن أمثلة ذلك: واحد، ابن حزم الظاهري، ومذهبه في باب الأسماء والصفات مذهب المعتزلة ممن يثبتون الأسماء وينفون الصفات. قال عنه ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما هو صفة، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة. وقال في منهاج السنة: وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام معظة. انتهى. قلت: ومن تأويلاته تأويله لصفة السمع بالحفظ والبصر بالعلم. قال ابن حزم في الفصل والنحل وهو يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال والبصر قد يستعمل في اللغة بمعنى الحفظ، فمعنى هذا الخبر لو كشف تعالى الستر الذي جعل دون سطوته لأحرقت عظمته ما انتهى إليه حفظه ورعايته من خلقه. وكذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إنما هو بمعنى أن علمه وسع كل ذلك، يعلم السر وأخفى. انتهى. اثنان، يوسف بن عبد الله بن عبد البر المالكي. وقد سلك مسلك أهل التأويل في بعض صفات الرب الفعلية كالضحك والاستحياء والإعراض والمكي والاستهزاء وغيرها. قال في التمهيد وأما قوله يضحك الله فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك وتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة، وهذا مجاز مفهوم. وقال الله عز وجل في السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، وقال في المجرمين فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأهل العلم يكرهون الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه كله في الرضا والغضب وما كان مثله من صفات المخلوقين. انتهى. قلت وقد تقدم في الصفحة 37 أنه نقل الإجماع على النهي عن حمل نصوص الصفات على المجاز. ثلاثة، الجويني قال في الإرشاد والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود. وقال حمل النزول وإن كان مضافا إلى الله تعالى على نزول ملائكته المقربين. ومما يتجه في تأويل الحديث أن يحمل النزول على إسباغ الله نعماءه على عباده. أربعة، الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام والموافقات. قال في الموافقات تسمية الجزاء المرتب على الاعتداء اعتداء مجاز معروف مثله في كلام العرب، وفي الشريعة من هذا كثير كقوله تعالى الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إلى أشباه ذلك. انتهى. قلت حمل الصفات على المجاز تأويل لها كما تقدم. وقال أيضا في كتابه الاعتصام كلام الباري تعالى إنما نفاه من نفاه وقوفا مع الكلام الملازم للصوت والحرف، وهو في حق الباري محال. قلت أهل السنة يثبتون الحرف والصوت في كلامه عز وجل كما دلت عليه النصوص الكثيرة، وليس ذلك بمحال عندهم كما ادعت المعطلة. أعلم أن الشاطبي في كتابيه الاعتصام والموافقات قد سلك مسلك أهل التفويض وأهل التأويل، فأول صفة العلو والاستواء والكلام والرؤية والحب والبغض وغيرها من الصفات، ولعجب بعد هذا كله من محقق كتاب الاعتصام سليم الهلالي، فإنه لم يتعقب الشاطبي في هذه التأويلات والمخالفات الجلية، بل يقول في حاشية تحقيقه فمن تتبع عقيدة المصنف من سياق كتابه ورد ما يثلج الصدر. قلت قد تتبعت فما وجد إلا خلاف ذلك والله المستعان، وانظر كتاب الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام. خمسة، ابن حجر العسقلاني قال في الفتح قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والمراد باليد هنا القدرة. وقال في قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة، والرحمة لغة للرقة والانعطاف، وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده. وقال أيضا قوله أغيظ أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، إلى قوله وكل ذلك محال على الله لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز إلى آخره. وقد تعقبه الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله فقال هذا كلام عار عن التحقيق، وإذا كان أعرف الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا وأخبر به عن ربه، فما المانع من إطلاق ما أطلقه مع عدم التعرض له بشيء من التأويل؟ ولكن هذه بلية ابتلي بها من سلم قياده لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وحكم عقله على الشرع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: ويوجد في شرحه لصحيح البخاري ما يقارب 200 مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، والله المستعان. 6. ابن حجر الهيتمي قال في الإنافة في الصدقة والضيافة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يتقبلها بيمينه. قال: اليمين هنا كناية عن مزيد الرضا والقبول وعظام الجزاء لاستحالة معناها على الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال في الفتاوى الحديثية وهو يقرر مذهب المعطلة في الصفات، قال: ومذهب الخلف وهو أن يخرج تلك النصوص عن ظواهرها وتحمل على محامل تليق به تعالى، كحمل الاستواء على الاستيلاء، والوجه على الذات، والعين على تمام الرعاية، والكلاء على الحفظ، واليد على النعمة والقدرة، والرجل على القوم والجماعة. يقال رجل الجراد أي جماعته، والقدم على الجماعة المقدمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: أما ابن حجر الهيتمي فهو من متأخر الشافعية، وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات. انظر مجموعة الرسائل. والدر السنية. 7. السيوطي قال في تفسير الجلالين في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال: مبالغة في الوصف بالجود، وثن اليد لإفادة الكثرة، إذ الغاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه. 8. محمد بن علي بن أحمد الشوكاني قال في شرحه نيل الأوطار باب التشديد في الولايات: وكلتا يديه يمين. قال في النهاية: كل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة، والله منزه عن التشبيه والترسيم. قلت: أقر الشوكاني على هذا التأويل الباطل بإضافة صفات الله إلى المجاز على طريقة أهل التأويل والتعطيل كما سبق، وهي عقيدة من الأثير التي سار عليها في كتابه النهاية في غريب الحديث، والله المستعان. وتفسير الشوكاني يعد بالتأويل لكثير من الصفات. 9. المناوي قال في فيض القدير: يرحمك من في السماء، اختلف في المراد بمن في السماء، فقيل هو الله يرحم من في الأرض شفقة يرحمكم الله تفضلا، والتقدير يرحمكم من أمره نافذ في السماء أو من فيها ملكه وقدرته وسلطانه أو الذي في العلو والجلال والرفعة، فهو من قبيل رضاه من السوداء، بأن تقول في جواب أين الله فأشارت إلى السماء معبرة عن الجلال والعظمة لا عن المكان. 10. محمد رشيد الرضا قال وهو يتكلم عن صفة الاستواء في تفسير المنار: لم يشتبه أحد من الصحابة في معنى استواء الرب تعالى على العرش على علمهم بتنزهه سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من الخلق، إذ كانوا يفهمون أن استواءه تعالى على عرشه عبارة عن استقامة أمر ملك السماوات والأرض له وانفراده هو بتدبيره، ثم يقول عن العرش: فهو كما تدل اللغة مركز تدبير العالم كله. وهذا إغال في التأويل للاستواء وللعرش أيضا. والعجب من صاحب كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات كيف استشهد بهذا الكلام على إثبات موافقة الرشيد رضا لمذهب السلف الصالح. انتهى نقلا من كتاب مذهب أهل التفويض. 11. صديق حسن خان قال في شرحه للبخاري عون الباري: قوله يتكفأها الجبار بيده بقدرته. وقال في أعوذ بوجهك أي بذاتك. وقال إن رحمتي تغلب غضبي المراد بالغضب لازمه، وهو إصرار العذاب إلى من يقع عليه الغضب. 12. شعيب الأرنؤوط قال في حاشية تحقيقه لرياض الصالحين: إن رحمتي سبقت غضبي، غضب الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة، فإرادته الإثابة للمطيع تسمى رضا ورحمة، وإرادته عقاب العاصي وخذلانه يسمى غضبا. وقال: يذني المؤمن من ربه أي يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة، إلى آخر ما قال. فهذه بعض الأمثلة على التأويل والتحريف لنصوص الصفات ليكون القارئ منها ومن أمثالها على حذر، وهذه التأويلات على فسادها وبعدها عن مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها راجت وانتشرت في الآفاق وتداولها كثير من الجهال، ولرواجها بين الناس عدة أسباب، ومن أعظمها ما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة: واحد، أن يأتي به صاحبه مموها بزخرف الألفاظ مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. اثنان، أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع، فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب وأشدها نفرة عنها، فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ، فيسمون إثبات صفات الكمال لله ترسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا، ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سماواته تحيزا وترسيما، ويسمون الصفات أعراضا والأفعال حوادث والوجه واليدين أبعاضا. فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة تم لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه، فقالوا للأغمار والأغفال: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والترسيم والتشبيه. ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة الألقاب القبيحة، فسماهم حشوية ونوابت ونواصب ومجبرة ومجسمة ومشبهة. ثلاثة، أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء أو من آل البيت النبوي أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال، فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه، وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم، حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا. فهذه من أعظم الأسباب التي جعلت هذه التأويلات المبتدعة تروج وتنتشر عند العامة والخاصة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبه تم تسجيل المبحث 12. إلى لقائنا آخر، نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.